يا صاحب اللواء المعقول، يا صاحب الموقف المشهود، يا صاحب الحرب المورود، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماس الإسلام وحواس العقيدة، كان لنا مع الرسول موعد، وهذا الموعد كان في ذكرى هجرته، وقد آن الأوان لأنتقل بحضراتكم الآن إلى مجلس الشيوخ القرشي بمكة المكرمة، فتعالوا لنشهد وقائع هذه الجلسة مع الدرس الرابع والأربعين بعد المئة الثالثة. أيها الإخوة الأعزاء، نحن الآن في دار الندوة، وقد عقدت جلسة طارئة للنظر في شأن الحبيب محمد. لماذا؟ ماذا فعل محمد حتى يحاكموه؟ ماذا فعل سيد الخلق وحبيب الحق حتى يتآمروا على قتله؟ كل ما فعله انه قال لهم لا اله الا الله. وانا عندما اتحدث عن ذكرى هجرته، اتحدث عنها والامة الاسلامية تمر باحداث عصيبة وصعبة، لا قيادة لها ولا توحيد لكلمتها ولا مشورة بين حكامها، كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد ذهبت الى الحبيب محمد اسأله النصيحة لامته وفي ذكرى هجرته، فتعالوا لنرى ماذا فعلت قوى الطغيان مع رسول الواحد الديان. حضر هذه الجلسة ابو جهل، وحضرها ابليس في صورة رجل عربي. قام ابو جهل قبل انعقاد الجلسة وقال لهم: يا اهل مكة، ان لي عندكم رجاء قبل ان نناقش شأن محمد. قالوا له: قل يا ابا الحكم. قال: ارجو ان يكون الكلام في شأن محمد سرا حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. لا اله الا الله، لا اله الا الله، حتى لا يسمع اله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. واذا بالامين جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الطباق، وينزل على حبيب القلوب بايتين من القران العظيم، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الا يعلم من خلق. اذا كان هو الخالق فكيف يخفى عليه من خلق؟ اسروا او اجهروا امران للتهديد، سيان السر والجهر في حق الله. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. ان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. وكيف يفكرون هذا الفكر وقلم السكرتارية الذين يكتبون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن جل جلاله؟ فقاله الحق، قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا ملائكتنا هم الذين يكتبون عندهم وقائع الجلسة من ألفها إلى يائها. قال إبليس وهو الذي ترأس هذه الجلسة: يا قوم إن محمدا عاد آلهتنا وسفه أحلامنا، ولا بد أن نتخذ منه موقفا لا نسمع بعده كلمة لا إله إلا الله، فماذا أنتم صانعون؟ قال واحد منهم: أنا أرى أن نقيد محمدا بالقيود في بيته فلا يخرج. فقال له إبليس: بئس الرأي، رأيك يا فتى، لو أننا قيدناه في بيته لأطلق أهله صراحة. قال آخر: وأنا أرى أن ننفي محمدا من مكة فإذا ما خرج منها فقد وقينا شرا. قال إبليس: بئس الرأي ما رأيت يا فتى، لو أننا نفينا محمدا من مكة لنشر دعوته بحلو لسانه وعذب بيانه. هذه شهادة شهد بها عدو الله إبليس للحبيب محمد. فماذا أنتم صانعون يا قوم؟ قام أبو الحكم أبو جهل وقال: أما أنا فأرى أن نأتي من كل قبيلة بشاب جل ونعطيهم سيوفنا ويرابصون أمام باب محمد، فإذا خرج محمد لصلاة الغداء أي صلاة الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع قريش أن تأخذ له ثأرا. وعندئذ هز إبليس رأسه عجبا وطربا وقال: نعم الرأي ما رأيت يا أبا الحكم. وأخذوا الأصوات على هذا الاقتراح، فكانت الموافقة بالإجماع، وأغلقت محاضر الجلسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وإذا بالأمين جبريل ينزل على الحبيب محمد ويقول له: السلام، يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد هاجر الآن ومر عليا أن ينام مكانك في فراشك. بهذا نطق القرآن الكريم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون يتآمرون ويخادعون ويمكر الله أي وينتقم الله. فالمكر من الحق خدعة والمكر من الله بطش وانتقام. اسمع إلى قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. المكر من العدل خدعة والمكر من الله انتقام وبطش شديد. انتقام وبطش شديد. انتقل بحضراتكم الآن من دار الندوة وقد اتخذت قرارها الى بيت رسول الله. نحن الآن امام بيت النبوة. أتأذن لنا بالدخول إليك يا رسول الله؟ أتأذن لنا أن نتشرف بالوجود معك هذه الساعة العصيبة؟ إن الرسول قد أذن لنا أن نعيش معها، أن نعيش مع هذه الساعة، أن نعيش مع هذه الساعة الرهيبة لنرى ماذا سيصنع الحبيب المصطفى. أرى الآن علي بن أبي طالب أمام الحبيب وعنده من العمر 20 عاما. الرسول يقول لعلي: يا علي، إن الله أمرني أن أعرض عليك أن تنام مكاني هذه الليلة، فقد تآمر القوم على قتلي. فماذا قال علي؟ قال علي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: نفسي لك الفداء يا رسول الله. نفسي لك الفداء. انها العقيدة، انه التوحيد، انه الايمان، انه الايمان الذي يجعل المستحيل ممكنا، انه الايمان الذي اذا تمكنت بشاشته من شغاف القلوب جعل البحر الملح الوجاج عرضا فراتا سلسبيلا. اتنام مكاني هذه الليلة يا علي؟ علي يقول بكل ثبات وايمان: نفسي لك الفداء يا رسول الله. علي، علي الذي قال له الرسول ذات يوم: يا علي، احمد الله على 3 نعم. النعمة الاولى انك تزوجت بفاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة. والنعمة الثانية يا علي انك صاهرت الحبيب محمدا وهو سيد الاولين والاخرين. النعمة الثالثة انك رزقت الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة. نعم الثلاث. علي هذا، علي هذا ينام مكان الحبيب. هذا هو الوفاء وتلك هي المروة. ان اخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ان الحبيب محمدا في هذه الايام ظلمه الغرب وظلمه الشرق، وافتر عليه كذبا وبهتانا. بالامس الخميس نشرت جريدة الجمهورية خبرا، عندما قرأته عجبت له. قالت جريدة الجمهورية الصادرة بتاريخ 6/12 ان السلطات الهندية صادرت العدد الاخير من مجلة نيوز ويك الامريكية، لان المجلة نشرت صورة للنبي محمد. وهل للرسول صورة؟ لكن المجلة ارادت بهذا ان تهزأ برسول الله. ولماذا وقفت السلطات الهندية هذا الموقف مع انهم لا يؤمنون بمحمد؟ لماذا؟ الهند لا يعبدون الله، انما يعبدون البقر. لا يعرفون الله، انما يعبدون البقر. ولو ان بقرة مرت باعظم الميادين في الهند لوقف المرور لها اجلالا وتكريما. ولو ان بقرة وقفت على فاكهي واكلت الفواكه كلها ما زجرها وما نهرها، لانه يعتقد انها ربه. فلماذا؟ لماذا صادرت الهند هذه المجلة النيوزويك الامريكية؟ قالت السلطات الهندية اننا صادرناها لان صورة نشرت عن محمد تؤذي شعور المسلمين، ونحن نحافظ على شعور ابناء وطننا. وانا اقول باعلى صوتي ان الرسول محمدا لم تكن له صورة فوتوغرافية ولا صورة قلمية ولا صورة شمسية. ان محمدا لم يصوره احد على وجه الارض، انما الذي صور محمدا هو الله، هو الخالق البارئ المصور. يا اصحاب المجلة، لا يستطيع بشر ان يصور محمدا ابدا. كيف؟ كيف ابو هريرة يحدثنا عن سيدنا محمد فيقول ما رأيت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما تجري الشمس في وجهه. كأنما تجري الشمس في وجه الشمس التي بيننا وبينها 92,870,000 ميل، ومع ذلك تملأ الدنيا ضياء وجمالا وبهاء وثناء. بل انك اذا اردت ان تعقد مقارنة بين الرسول وبين الشمس

وتنازلا وإذا بالمسلمين يسمعون صيحة هتكت حجاب السكون فظنوه عليا قد قتل وإذا به علي يأتي برأس المشرك على سيف رسول الله هل اعتدى علي؟ لا الاسلام لا يعرف العدوان يا اوروبا انما عرض عليه الاسلام وبعدما عرض عليه الاسلام ورفض عرض عليه السلام فهل بعد الاسلام والسلام شيء انه مصمم على قتل رسول الله وهنا وقف علي موقف الدفاع لا موقف الهجوم وخلع الرأس الذي عشش فيه الشيطان وباد فيه الزندقة وفرخ فيه الإلحاد قال تعالى وقد خاب من افترى وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى يا معشر السادة وبعد هذا تطالعنا جريدة الجمهورية أمس بخبر عجيب عجبت وأنا أقرأه وما لي لا أعجب طلعتنا الجريدة بأن محافظ قنا أصدر قرارا بمنع بيع الخمور في المحلات وحرمت الخمور في قنا لكن اصحاب المحلات شكوا المحافظة الى مجلس القضاء الاداري او محكمة القضاء الاداري وقالوا نريد ان نبيع الخمور كما كنا نبيعها واذا بالمستشار العظيم في محكمة القضاء الاداري يصدر حكمه يقول فيه ليس هناك ما يمنع من بيع الخمور في محلات البقالة قالوا له يا سيادة المستشار ان الناس اذا شربوا الخمور سكروا فاذا ما سكروا تشاجروا واذا ما تشاجروا قتلوا وقتلوا اتدرون ماذا قال السيد المستشار قال ان الشجارة يفض من رجال الامن اما الخمر فلا بأس من بيعها وانا لا يسعني في هذا المقام الا ان اقول لسيادة المستشار يوصفني انك قد سميت باسماء المسلمين اسمه مصطفى وكنت اظنه جرجس او بطرس فالتمس له العذر اما هو فاسمه مصطفى اقول له يا سيادة المستشار حيث قد ابحت الخمور واستحللتها فقد ارتدت عن دين الاسلام واصبحت كافرا بالله وزوجتك طالق منك واذا مررنا بك لا نقرئك السلام واذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين يا للأسف يا للأسف انا لست ادري ماذا جرى للمستشارين انا لست ادري ماذا جرى للمثقفين أهناك مسلم على وجه الأرض يفتي بأن بيع الخمور حلال والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومفتاحها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه اسمع يا سيادة المستشار ماذا قاله نبينا محمد. يقول: الخمر جماع الإثم وأم الكبائر. ثم يقول: من شرب الخمر لا يقبل الله منه عمل 40 يوما، ومن مات والخمر في بطنه مات ميتة جاهلية، أي مات على غير دين الله. من أتاه الموت والخمر في بطنه مات على غير دين الله. ومن شرب الخمر ومات وهو سكران دخل القبر وهو سكران، وبعث يوم القيامة سكران، ولقي الله وهو سكران. الخمر اسمعوا ماذا قاله الحبيب المصطفى، اسمعوا ماذا قال. قال: الخمر ام الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة واتى امه واخته، اي زنى بامه وباخته. اسمعوا الى ما قاله الحبيب المصطفى: من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: العصير الذي يسيل من اجسام اهل جهنم، قيح وصديد. هذا هو جزاء شارب الخمر. ولقد حدثنا الحبيب وهو يشرح لنا كيف كانت الخمر ام الكبائر. قال: ماذا؟ بينما رجل يمشي اذ دعته امرأة، فلما دخل عندها اغلقت الباب عليه وخيرته بين 3 اشياء. قالت له: اما ان تشرب الخمر، واما ان تقتل هذا الغلام، واما ان توقعني في الزنا. وحار الرجل بين المعاصي الثلاثة: ايشرب الخمر؟ ايقتل الغلام؟ ايزني بها؟ اي الاشياء يختار وكلها مرها حلو؟ قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لكنه فضل الخمر فشربها، فلما شربها سكر، فلما سكر قتل الغلام وزنى بالمرأة. الخمر ام الكبائر، ام الكبائر. وامة تدين بالاسلام، ودولة تدعي ان دينها الاسلام، تبيح لمستشار في محكمة القضاء الاداري ان يقول: ليس هناك مانع من بيع الخمر في المحلات، ليس هناك مانع. اتعلن الحرب على الله؟ اتعلن الحرب على رافع السماء بلا عمل؟ الله من فوق العرش يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله يحكم وانت تعارض حكم الله؟ الله يحكم وانت تنقض حكم الله؟ الله يحكم وانت لا تقر بحكم الله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ انها الحرب على الله، انها اعلان الحرب على الله. هذا هو حالنا، هذا هو حالنا في وقت نستمد فيه العون من الله، نستمد فيه النجاة من الله. فما ثمرة الخمر على المجتمع؟ اسمعوا ايها السادة الاعزاء، ما ثمرة الخمر على المجتمع وفساده؟ نشرت الصحف هذا الاسبوع ان فلاحا كان يتردد على بيت عمته ليقضي اوقاته امام التلفزيون، وذات ليلة ذهب ليمتع نفسه بالافلام التلفزيونية، وكانت عمته قد نامت وخلى له المكان مع بنت عمته البكر البالغة الرشيدة، وعرض الفيلم امامهما. وكان الفيلم يدعو الى الجنس الرهيب والى الوقوع في الحرام، وبعدما أعلنت نهاية الفيلم قام مع بنت عمته وطبق العلم عمليا، فحملت منه في الحرام. هكذا نشرت صحفنا يوم السبت. هذا كله نتيجة الفساد. يا معشر المسلمين، علاجنا هو الصلح مع الله والرجوع الى الله والعمل بكتاب الله والسير وراء سنة رسول الله. ان العالم الاسلامي يمر بمحنة ما مر بها قبل ذلك. البيت الحرام يهاجم وعدد القتلى لا يعلمه الا الله. الانباء الرسمية تذيع انه قتل من جنود السعودية 65 وجرح 200 وقتل من المهاجمين 75 واسر 170، لكن الاعداد تزيد على اضعاف ذلك. فلقد كان القتال بالذخيرة الحية، هذا في مكة. فاذا انتقلنا من مكة الى ليبيا وجدنا ان العقيد القذافي يعقد ندوة مع علماء المسلمين في ليبيا، ولقد استمعت اليها مسجلة على احد الشرائط. اتدرون ماذا قال القذافي؟ كنت اود ان اسمعه وهو يعلن تطبيق شريعة الله، لكنه قال للعلماء ان الله فرض الصلوات 5 ولكنه لم يحدد لها وقتا. فلك الحق ان تصلي الظهر مع العشاء، تصلي العصر مع الصبح، الله لم يحدد لها وقتا. فقال له احد العلماء: يا سيادة الرئيس، ولكن النبي فصل اوقاتها وجعل وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى قبيل طلوع الشمس، وجعل وقت الظهر عندما تميل الشمس قليلا الى ان يؤذن العصر، وجعل وقت العصر من هذا الوقت الى اصفرار الشمس، وجعل وقت المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر. وقال النبي ان العشاء يبدأ وقتها من غياب الشفق الاحمر الى ان يطلع الفجر. ونزل الامين جبريل وصلى بالنبي في كل فرض مرتين، مرة في اول الوقت ومرة في اخر الوقت الا المغرب، فانه صلى به مرة واحدة في اول الوقت. فماذا قال سيادة العقيد؟ قال: هذا الكتاب اتيت به من السنة، اتيت بهذا الكلام من السنة، انا لا اعترف بالسنة. لا اله الا الله. هذا احد الحكام المحسوبين على الاسلام، ينكر سنة رسول الله في الوقت الذي نرى فيه الشرق والغرب يتحالفان على ضرب الاسلام. كل هذا يجري على ارض المسلمين. حافظ الاسد صف الاسلام في سوريا، حكام العراق لا يطيقون من ينطق بلا اله الا الله، الموقف في ايران ينصر بالخطر والاعصاب مشدودة. وكان الواجب على حكام ايران ان يسرعوا في حل الموقف قبل ان يفلت الزمام. والشيء الذي يحذر منه من هذا الموقف ان روسيا تقوم بدور الشيطان بين ايران والغرب، وتذكر ايران بسنة 1953 يوم رجع الشاه الى ايران بامر من امريكا. وانا احذر ايران من روسيا، فروسيا هي التي اجرت النكسة على مصر عندما جاس في رها وقال للحاكم ان هناك حشودا على حدود سوريا، وصدر الامر بتعبئة الجيش ضد اسرائيل، ولم يكن عندنا استعداد يومها. وعندما وقعت الواقعة ماذا قالت روسيا؟ قالت كما قال تعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يجب على الموقف في ايران ان يحل بطريق العقل لا بطريق الانفعال، لا بطريق الانفعال. فيا امام ايران حل الموقف بضوء العقل، وخذ من رسول الله عبرة. ان الرسول لما دخل المدينة لم يعلن الحرب، انما اقام المسجد اولا واخى بين المسلمين مهاجرين وانصار. اذا كانت امريكا لا تريد ان تسلم الشاه فارسل الى الشاه رسالة قل له فيها بسم الله الرحمن الرحيم ايها الشاه اعلم بان الموتى عمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اذا كان هناك محكمة تسمى محكمة العدل الدولية لتحاكم الشاه فارفع اوراق الشاه لا الى محكمة العدل الدولية وانما الى محكمة العدل الالهية. والله يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يا حكام ايران اذا اردتم نصرة الاسلام فاليكم ما يلي. اولا يجب تعريب اللغة في ايران لتصير دولة تتكلم بلغة القرآن، فان القرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي وان النبي عربي وقال الحبيب محمد تعلموا العربية وعلموها الناس فانها لسان الله عز وجل يوم القيامة. عربوا الفارسية ثم ماذا؟ اعقدوا يا علماء ايران ندوة مع علماء المسلمين لتقربوا بين الشيعة والسنة. ثالثا اعلموا يا حكام ايران المسلم افغانستان في مسيس الحاجة الى ان تمدوا اليهم يدعون فحلوا مشاكلكم الداخلية ودعوا الشاه لربه يحاسبه واعلموا ان الله مع المتقين. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك قبل ان تقع الواقعة وتحدث الكارثة وتحطم ايران او تحطم امريكا. فنحن في حاجة الى قوة ايران لنستخدمها في تحرير المسجد الاقصى، نحن في حاجة الى اتحاد الكلمة لتحرير المسجد الاقصى. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر ديننا ووحد كلمتنا وثبت اقدامنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة.